الجن. الجن. تاء كسرتي. تاء كسرتي. الجنة. الجنة. واو فتحة واو. واو فتحة واو. همزة وصل تسقط وصلا نبدأ بها آه. همزة وصل تسقط وصلا نبدأ بها آه. لم شمسية مضغمة في النون المفتوحة بغن حركتين. لم شمسية مضغمة في النون المفتوحة بغن حركتين. أن. ألف مد عارض للسكون جائز. ألف مد عارض للسكون جائز. اثنان أو أربعة أو ست حركات. اثنان أو أربعة أو ست حركات. سين ساكنة عند الوقف. سين ساكنة عند الوقف. أن. نعم تاني. ألف مبدع عارض للسكون جائز. ألف مبدع عارض للسكون جائز. اثنان أو أربعة أو ست حركات. اثنان أو أربعة أو ست حركات. سين ساكنة عند الوقف. سين ساكنة عند الوقف. الناس. الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ برب الناس. ملك الناس. ملك الناس. إله الناس. إله الناس. من شر الوسواس الخناس. والناس. من الجنة والناس. ما شاء الله ما شاء الله. طيب ناخذ كل عضو رب الفلق ولا الإخلاص؟ الإخلاص. قاف ضم قو. قاف ضم قو. لام سكون كل. لام سكون كل. هاء ضم هو. هاء ضم هو. واو فتحة واو. واو فتحة واو. هو. هو. اسم الجلالة الله. اسم الجلالة الله. طب هنا كده النطق خطأ. يبقى ايه اقول كل هو الله. يبقى اقول اسم الجلالة واعمل سكتة لطيفة. وبعدين اقول الله. ثاني اسم الجلالة الله. اسم الجلالة الله. كل هو الله. كل هو الله. ألف همزة فتحة هاء. ألف همزة فتحة حاء فتحة حاء. حاء فتحة حاء. أحاء. دال ساكنة ومقلقلة عند الوقف. دال ساكنة ومقلقلة عند الوقف. أحد. أحد. قل هو الله أحد. قل هو الله أحد. اسم الجلالة الله. اسم الجلالة الله. بعد المغرب كذا تسمع لها. اسم الجلالة الله. همزة وصل تسقط وصلا نبدأ بها آل. همزة وصل تسقط وصلا نبدأ بها آل. لام شمسية مضغمة في الصاد المفتوحة الصا. لام شمسية مضغمة في الصاد المفتوحة الصا. ميم فتحة ماء. ميم فتحة ماء. الصماء. الصماء. دال ساكنة ومقلقلة عند الوقف. دال ساكنة ومقلقلة عند الوقف. الصمد. الصمد. الله الصمد. الله الصمد. طيب أحد الأولانية خلي بالك أنا عايز أوصلها فيما بعدها. أحد. أقول أحد الله الصمد صح؟ طيب تهجيها بقى إيه؟ عشان المغرب أذن هنقول ايه؟ دال تنوين بالضم. قول معايا دال تنوين بالضم. لا تنوين بالضم. قول ورا بس اللي انا بقول ده تنوين بالضم. ده تنوين بالضم. يكسر لالتقاء الساكنين. يكسر لالتقاء الساكنين. أحدني. أحدني. أحدني يكسر إيه؟ لالتقاء الساكنين. أحدني. أحدني. اسم الجلالة الله. اسم الجلالة الله. أحدني الله. أحدني الله. اسم الجلالة اتعمل ازاي؟ يبقى عشان قبل منه كسر اللي هو النون الساكنة اللي متولدة عن التنوين انكسرت فبقى ايه؟ ها؟ تاني نقولها كده؟ ده التنوين بالضم يكسر لالتقاء الساكنين. ده التنوين بالضم يكسر لالتقاء الساكنين. أحدني. أحدني. اسم الجلالة الله. اسم الجلالة الله. أحدني الله. قل هو الله أحد الله الصمد. قل هو الله أحد الله الصمد. لم يلد ولم يولد. لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له كفوا أحد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. غدا أذكر مرة أخرى